أبيها بنسبة 30% من اليسار، وواحدة تعيش في بيت أبيها بنسبة 90% من اليسار، فليس بلازم علي أن يسوي ذات 30% بذات 90%، وليس بلازم عليه ولا يحق له أن ينزل ذات 90% إلى مستوى ذات 30%. إن رفع ذات 30% إلى مستوى ذات 90% فهو فضل وكرم وإحسان، وإن لم يفي بذلك ولكن وفاها حقها فلا ضرر عليه ولا يكون هناك ميل. وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. يقول أنس رضي الله تعالى عن: من السنة، أي السنن؟ السنة لغة الطريقة، وشرعا ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. قولا يقول افعلوا كذا وكذا، فعلا يفعل ويقول افعلوا مثل فعلي، كما قال: خذوا عني مناسككم، وصلى على المنبر وركع وسجد إلى القبلة ثم نزل القهقرة، ركع على المنبر ثم رجع القهقرة وسجد في أصل المنبر في الأرض، ثم صعد للركعة الثانية ثم نزل وسجد ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه سنة فعلية للتعليم. والسنة التقريرية أكثر ما يمثل به العلماء حينما قدم طعام لرسول الله، فقالت امرأة صحابية رضوان الله تعالى عليها: ألا تخبروا رسول الله بما يأكل؟ وقد بوب على ذلك البخاري بأن الإنسان يخبر ضيفه ماذا قدم له من الطعام، أيصلح له أم لا، أيطيب له نفسا أم لا. فقالوا: يا رسول الله، هذا الضب. والضب حيوان من الزواحف. فرفع يده صلى الله عليه وسلم فقالوا: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي، أجدني أعافه، نفسي ما تعودت عليه، أعاف أكله لأنه غير مألوف الأكل في بلدي. وكذلك نجد بعض الناس يتشهون ويتفكهون بالجراد، وبعض الناس لو رأى إنسانا يأكل جرادا تقززت نفسه. فهذه عادات وما تعودت عليه النفس. فلما قال هذا الجواب: لا، ولكني أعافه، ليس بأرض قومي. وكان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في الحضور، فمد يده إلى الضب واجتره أمامه وأخذ يأكل. وهكذا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه لما نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع الطعام ويرفعه في قصعة إلى رسول الله، وينتظر هو وزوجه ما ترجع به القصعة، فيأكلون ثؤر رسول الله تبركا. وفي يوم رجعت القصعة وليس فيها أثر لأكل رسول الله منها، فصعد أبو أيوب فزعا: يا رسول الله، أستغفر الله وأتوب إليه، ماذا فعلت؟ لم تأكل طعامنا. قال: لا عليك، إن فيه من هذه البقول، البصل، ثوم، كرات. فقال أبو أيوب: أحرام هو؟ قال: لا، كلوا أنت، وفي رواية كلوا أنتم، قال وكيف نأكل ما لم تأكل منه أنت، قال لست كأحدكم، إني أناجي من لا تناجون. قيل هو جبريل عليه السلام، وقيل رب العزة. وقال طيبوا أفواهكم، أو إن الفم مجرى القرآن، وإن الملك ليضع فاه على فم القارئ يتلقف القرآن، فطيبوا مجاريه، أي باستعمال السواك. فهنا قال لأبا أيوب كل وهو لم يأكل، وبين السبب والفارق، لأن أبا أيوب ليس يناجي جبريل، وجبريل يتأذى مما يتأذى منه الإنسان، فامتنع عن الأكل وأباح الأكل لغيره. فهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول أنس من السنة، هل هي السنة اللغوية وهي الطريقة التي عليها الناس بعيدا عن الشرع، أم هي السنة التي شرعها رسول الله؟ الجمهور على أن الصحابي إذا قال من السنة فإنه يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال راوي الحديث وإن شئت قلت إن أنس رفع، أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونظير هذا يقول له الأصوليون وعلماء الحديث له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالاجتهاد وتشريع وتفريق بين بكر وثيب وسبعة أيام وثلاثة أيام. فإذا قال الصحابي قولا وكان في أصل موضوعه ليس محل اجتهاد ولا إبداء الرأي، يكون ذلك له حكم الرفع، يكون قد سمعه من رسول الله أو ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من السنة أي السنة النبوية. إذا تزوج الرجل البكر، والبكر هي التي لم تطمث من قبل وبقيت كما يقول العام عذرتها، أي البكارة، وقيل أنها من البكور كما يقال بكور الثمرة، بكر أو بشر البستان وظهرت بواكر الثمرة، فكذلك الفتاة. إذا تزوج البكر، والبكر ما لم تتزوج، ويقول العلماء إن الفتاة لو حدث عليها حدث فزالت بكارتها فإن لها حكم البكارة ولو زالت تلك البضعة، بأنه لا قدر الله عليها بالزنا فإن حكمها الجلد ولا ترجم، لأنها ليست بثيب، لأن بكارتها ما أزيلت بوطئ أجنبي. وعلى هذا قالوا في كل فتاة زالت بكارتها بأي حدث جنائي جراحي أي نوع من الأنواع فإن لها حكم البكارة. فإذا تزوج البكرة أي التي لم يسبق لها أن تزوجت ولم تعلم أحكام الرجال ولم تأنس للمعاشرة الزوجية، فإن لها الحق في أن يقيم عندها سبعة أيام. يأتي هذا الحديث استثناء مما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا ويعدل، والعدل هو الموازنة بين عدلتي البعير، والعدلة هي شق الحمل، فإذا كانت العدلتان متوازيتين في الثقل كان البعير مستريحا. ومن هنا جاء العدل، لأنه المساواة بين الخصوم وذوي الحقوق، كمساواة صاحب حمل الجمل بين عدلتيه ثقلا وخفة، وإلا لجنح البعير إلى جانب الثقيلة دون الخفيفة. كان يقسم بيننا ويعدل، وهنا كان زوجاته لكل واحدة ليلة، وجاءت هذه الجديدة فأعطاها 7 ليال. طبعا 7 ليال ليست معادلة لواحدة، ولكن ظروفها. ومن محاسن الأخلاق في الإسلام وحسن المعاشرة، راعى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشريع أنها فتاة حديثة عهد، جاهدة بما أقدمت عليه، ليس لها دربة وليست لها خبرة، مستوحشة، خرجت من بيت أو من عش نشأت فيه إلى بيت لم تأل فيه، في وصية المرأة الأعرابية لابنتها: إنك خرجت من بيت درجت فيه إلى بيت لم تعرفيه، وزوج لم تأل فيه فكوني له أمة يكن لك عبدا، افعلي افعلي، إلى آخره الوصية الممتازة. فأعطاها الحق أن تستأنس مع زوجها 7 أيام، وكما يقولون عدد 7 هو نهاية العدد عند الرياضيين، وما فوق 7 مكرر، كما أن 100 تكرار 10، والألف تكرار 100، والمليون تكرار 1000، فما دون عدد 7 عدد فردي أو ليس فيه تكرار المكرر. ولهذا نجد السماوات 7، الأراضين 7، الجمرات 7، الطواف 7، السعي 7، 7 كثيرة جدا، على أنه هذا العدد هو نهاية العدد عند الرياضيين. فإذا قام عندها 7 ليال استأنست، اطمأنت، ذهب عنها ما كانت تجد، فأصبحت كبقية زوجاته، عاد إلى القسم مرة أخرى. يعود إلى القسم على أي مبدأ؟ هو عنده 4 نسوة، تزوج في نوبة الزوجة الثالثة، وأقام عند البكر 7. لما انتهى من إيناس البكر يعود إلى القسم، هل يبدأ من رقم 1 ولا يستأنف من رقم 4 الذي كان قد وصل إليه؟ يقولون: لا هذا ولا ذاك، لأنه تخلل القسم 7 ليال فاختل توازن القسم فيستأنف من جديد. وكيف وبمن يبدأ؟ قالوا: يخترع، يعمل قرعة، ومن طلعت عليها القرعة بدأ بها ولو كانت تلك التي كان عندها 7، لأن أصبح مجموع الزوجات مستوى واحد، فالتي طلعت لها القرعة يبدأ القسم من عندها ويستمر على ما كان عليه من قبل. وإذا تزوج الثيب، الثيب هي التي زالت مكارتها بوطء صحيح، بخلاف التي زالت بكارتها بوطء غير شرعي، اغتصبت فإذا اغتصبت وأزيلت بكارتها لا يقال إنها ثيب، بل بقيت على بكارتها في الأحكام الشرعية. فالثيب من سبق لها زواج مرة أو اثنين أو أكثر أو أقل، حر ولا عبد اللي كان. لما كانت هذه قد جربت ومشت مشوار في الحياة الزوجية، وليس بجديد عليها أن تتزوج شخصا آخر، الذي تجدد عندها شخص مكان شخص، وأخلاق سوى أخلاق، ونوع من المعاملة مغاير للمعاملة الأولى، فيكفيها ثلاثة أيام، يقيم عندها ثلاثة أيام ثم يستأنف القسم. هنا مدة إقامته عند البكر أو عند الثيب، ما معنى إقامته عندها؟ هل يظل في بيتها لا يخرج من البيت أبدا سبع أيام؟ لا، يكون عندها كما يكون عند النسوة حال القسم. وقد شنع ابن دقيق العيد على بعض الناس، كان إذا تزوج وأقام عند الجديدة لا يخرج حتى ولا إلى الجماعة ولا إلى الجمعة. وتأول ذلك، إقامته عند الجديدة حق الآدميين، وخروجه إلى الصلاة حق المولى، وحق الآدميين مبني على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة. ولكن هذا في الديون، في الدين كما يقال في أحكام التركة، لكن في هذا لا، لأنه يمكن أن يجمع بين الحقين، يمكث عندها ويخرج إلى الصلاة في الجماعة ثم يعود. وإذا كان صاحب عمل ويحتاج إلى مزاولة وكسب ومعيشة، يخلد عندها ويصوم هو وهي، ولا يخرج إلى عمله يتسبب ويطلب الرزق من عند الله؟ إذن يخرج. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. جاء بحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وهي ثيب، وقصة زواجها أنها اعتذرت له أولا وقالت: أنا ذات عيال وأنا شديدة الغيرة وأنا وأنا، فقال لها: أما عيالك فعندي، وأما شدة غيرتك سأدعو الله لك في ذلك. تزوج، أقام عندها ثلاث. فلما أراد أن يخرج، ذات الرواية بأنها أمسكت بثوبه لا تريده أن يخرج، فقال لها: ليس بك هوان على أهلك، أنت ما أنا ما خارج عنك استهانة بك، إنما خارج عنك لحق شرعي، إن شئت سبعت عندك كالبكر، وإن سبعت عندك سبعت لنسائي، لأنني أكون قد تجاوزت حد الجديدة من ثلاث إلى سبع، وإذا تجاوزت الحد معك قضيت لنسائي ما تجاوزت فيه معك، وجعلت لكل امرأة سبع مثلك، فإن شئت ثلاث خاصة بك، وإن شئت سبعا مشترك بينك وبين نسائي. قالت: لا، ثلاث خاص بي. وهنا يأتي هذا التطبيق العملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن السبع والثلاث ليست إلزام، ولكن إن حصل توافق بين الزوجين وسامح في ذلك بقية الزوجات فلا مانع في ذلك، لأن الغرض من هذا من جانب الجديدة مؤانسة ويكفيها الثلاث أو السبع، ومن جانب بقية النسوة المساواة والعدالة. فإذا وافقنا على أكثر مما للجديدة من حقوق يكن تنازلنا عن حقهن في الزائد، وإلا قضى لهن. إذن هذه القاعدة: من تزوج البكر مكث عندها أو آثرها سبع، ومن تزوج الثيب مكث عندها وآثرها بثلاث. ستجدون في شرح كتاب هذا المبارك أنه يعزو إلى بعض العلماء أن الثيب والبكر سواء، ثلاث ثلاث، سبع سبع. ومن يقول للبكر ليلتان وللثيب ليلة واحدة، ولكن كلها أقوال ضعيفة واجتهاديات في مقابل النص، والعبرة بما صح سنده وكان صريحا في الموضوع كما تقدم. فهذه نصوص صحيحة صريحة في تحديد السبع للبكر والثلاث للثيب. في إخوان من خصائص الحديث النبوي، وإن كان مساقه مساق الفقه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ولكن الحديث أعمق وأوسع من مجرد بيان الحكم حلال حرام، فيكون الحديث مشتمل على تنبيهات سواء كانت أدبية أو كانت اجتماعية أو كانت بأي مجال كان. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: من تزوج البكر. هل هذا القسم والتمييز سبع وثلاث مطلق زواج بكر وثيب، ولا هذا إذا كان عنده نسوة قبلها؟ يعني انسمى عنده أحد وتزوج بكرة، هل يلزمه أن يقيم عندها سبع؟ أو تزوج الثيبة، هل يلزمه أن يقيم عندها ثلاث؟ الجمهور على أنه إذا لم تكن له زوجات قبل هذه الجديدة فليس هناك إيثار، لأنه ليست له إلا هي وليس لها إلا هو، ما في مزاحمة. ثم الناحية التنبيه اللطيفة: من تزوج البكرة والمفروض أن عنده نسوة، يكون هذا توجيه لطيف للفتيات الأبكار، لا ينبغي لهن أن يمتنعن من التزوج من الرجال الذين عندهم نسوة أخريات. تأتي الفتاة وتقول: لا، أنا عذراء، أنا بكر، أنا لم أتزوج، لا أتزوج إلا أعزب إلا بكرا كذلك، ويكون هذا ضياع عليها. لا يضيرها إذا تزوجت من هو متزوج. بعض الفتيات تمتنع أن تتزوج من سبق أن تزوج ولو طلق زوجته، لا، وهذا خطأ، وهذا المنهج أساء للفتيات أكثر مما أساء للشباب. الرجل ما عليه، ما الذي يضيرك إذا تزوجت برجل عاقل مجرب؟ وسمعت من بعض شيوخنا أنه أراد أن يجامل شيخه، فأراد أن يخطب ابنة شيخه وعنده زوجة وأولاد، فلما خطبها بادرت إليه بالموافقة، فقال لها أخواتها وقراباتها: كيف هذا يا فلان؟ ترضين بهذا الكبير وقد أتاك الخطاب فرفضتيهم، شباب هذا أكبر منك سنا. قالت: إن الشباب طائش، فإذا أخذت شابا لعوب يسهر ولا يأتي إلا كذا، يمشي في طريق كذا وكذا، من الذي يرده في طيش شبابه؟ أما هذا فرجل عاقل، جرب الحياة، عرف حقوق الزوجية، عرف آداب العشرة، فهو أحب إلي من شاب طائش. وفعلا تزوجت، وفعلا غبطت عليه لأنه أكرمها في مقابل موافقتها على الزواج منه مع فارق السن. وفارق السن ليس مشكل، ولكن أيضا لا ينبغي أن نتجاهله، لأن الفارق القريب ليس فيه مضرة، أما الفارق البعيد، إنسان منحدر من القمة إلى الوادي، فهذا ماذا تصنع به؟ تقف في طريقه ترد عن الانحدار؟ ما تستطيع. إذن فارق السن إذا كان لائقا أو مقبولا أو إلى آخره لا بأس به. والعجيب أن علماء الاجتماع يقولون قانون السن بين الزوجين أن يكون سن الزوجة نصف سن الزوج بزيادة 6 سنوات. يعني رجل عمره كم؟ 20 سنة. السن المناسب له في الزوجة كم؟ 16. 16 من أحسن شيء لمن؟ لأبو 20. عمره 40 سنة، السن المناسب له كم؟ 26. 26 في نضجها، وهو 40 في كبره، أو في بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ماشي الحال. لكن عمره 80 سنة، روح ياخذ واحدة 16 ولا 26، ايش حتسوي له؟ تعمل له لبخات عن الكحة؟ تقعد ممرضة له؟ اعتقد ان الملائمة يا اخوان ضرورية. وفي العام الماضي في رمضان عند قوله سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقلنا من شرط ملاءمة اللباس أن يكون متفقا نوعية وطولا وقصرا وسعة وضيق. تأتي أمير من الأمراء في عز النعمة وفي كذا وكذا، تأتي بامرأة عربية بدوية لا تعرف ولا شيء، كيف يعيش معها مع تلك الحالة التي كان فيها؟ تأتي بإنسان واسع البال، واسع الثقافة، بعيد العمق، كذا كذا، وتأتي بامرأة حمقاء، كيف تتفاهم معها وكيف تتجاوب معه؟ كما لو جئت بفستان رائق أنيق طويل قمش ممتاز، وجئت بامرأة من الشارع ولبستها إياه، هل يتلائم معها؟ لا. وكذلك لو جئت لفتاة منعمة في بيت أهلها وأتيت بأي لباس كان من أي نوع من القماش كان ولبستها إياه، هل يشوهها؟ كما لو جئت ببستان طويل 1.5 متر ولبست لإنسان قزم 0.5 متر ولا 1.25 متر، تتلاعبك فيه، يعني كما يقولون عرجل في عجولها تطيحها الأرض، أو جيت بالعكس فستان قصير وامرأة عملاقة طويلة ولبستها هذا انغطى الرأس ما هو مغطي رجولها. وهكذا يا إخوان هن لباس لكم، يجب أن يكون اللباس ملائما ليابسه نوعا وشكلا وهيكلا. وعلى هذا الحديث يشير إلى أن الرجل يتزوج البكر وعنده نسوة، فتلك التي ترضى بهذا الزوج مع وجود النسوة لكونه أرجح عقلا وأوسع إدراكا وأقدر على فهم المرأة وتطيب خاطرها أولى لها من شاب كما قالت تلك الفتاة طايش. وهذا توجيه نبوي في هذا الحديث لنوعية الزوجات مع الأزواج. ولا نريد أن نذهب ونقول زواج رسول الله كان 25 سنة وخديجة 40، كان عمره فوق 50 قريب 50 وعائشة 7 سنوات أو 9 سنوات، وكل منهما كان أسعد زوجية. ولكن لا تقول لرسول الله وخديجة، أين الأزواج الذين يعاملون المرأة معاملة رسول الله للزوجة؟ أين الرجال الذين يحملون مكارم الأخلاق والتسامح؟ أين الرجال الذين يقدرون في أنفسهم مكانة الزوجة؟ المرأة التي قالت لرسول الله أعوذ بالله منك، قال قد عزت بكبير الحق بأهلك. إذن صحيح السنة النبوية وأفعال رسول الله، ولكن الأمور التي لا يمكن لعامة الناس أن يسايروا فيها شيء آخر. نقتبس، نتخلق، نتحلى، نفعل، نحاول، لكن نجعل هذا مقياس عملي لكل الناس، أعتقد أن هذا فيه نظر. والله تعالى أعلم. وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. سودة رضي الله تعالى عنها من أقدم أمهات المؤمنين، بأنه صلى الله عليه وسلم لما توفيت خديجة وعقد على عائشة وعمرها 7، قالوا عائشة لن تستطيع أن تدخل عليها ولا تستطيع خدمتك، تزوج سودة امرأة كبيرة تخدمك إلى أن تكبر عائشة. تزوجها. ثم بعد أن جاءوا إلى المدينة وكانت له النسوة وزاد كبرها خشيت أن يطلقها رسول الله استثقالا منها، فاعترضت له وقالت سألتك بالذي أنزل عليك الكتاب، عفوا طلقها، هل طلقتني لموجدة وجدتها علي؟ طلاقك إياي لسبب يعيبني عندك؟ قال لا. وطبعا هذا من رجاحة العقل، تعرف إيش السبب. قال سألتك بالله لرجعتني إليك، ووالله ليس لي في الرجال من نصيب أو من حظ، ولكني أرغب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. فردها فقالت جعلت نوبتي أو يومي إلى عائشة. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله شاطر، ليه ما راحت لميمونة ولا صفية ولا حفصة ولا زينب، راحت لعائشة.

فيما يخصهما معا في غيبة الناس أو كان خلاف ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم في قسمه بين زوجاته لا يفضل بعضهن على بعض، فهذه عائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك أخرى ما كان يفضل عائشة لشدة حبه إياها، ولا كان يهدم حق أخرى تكون أدنى منزلة من عائشة رضي الله تعالى عنه. وأم المؤمنين تقول ذلك لتبين أن القسم وإن كان في الشكل سواء، لكن في المعاملة قد يكون هناك أمر خفي يفضل به الزوج بعض زوجاته على الأخريات، فتخبر عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ما كان يفعل ذلك، حتى في الأمور الخاصة يحاول صلى الله عليه وسلم أن يسوي بينهن بقدر ما أمكنه. كما تقدم، اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فاعذرني أو اسمح لي أو اغفر لي فيما تملك ولا أملك. وذلك ميل القلب، لأن ميل القلب ليس بملك الإنسان، قد يهوى الإنسان إنسانا فطريا بدون مقدمات، وقد يكره إنسان إنسانا جبلة بدون مسببات. القلوب أو الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهذه حالة يحسها كل إنسان منا مع الآخرين، يأتيك إنسان أو تلقى إنسان ما قد لقيته ولا عاشرته، فإذا بك تجد ارتياحا إليه في حديثه وفي مجالسته وفي ملاطفته وفي كل شيء، وإنسان قد يكثر الترداد عليك وأنت تستثقل من مجيئه وتستثقل من حديثه وتستثقل من جلوسه عندك، لأن ذلك راجع إلى ما أودع الله سبحانه وتعالى في القلوب من مقاربة ومؤالفة ومن تباعد ومنافرة، والله تعالى أعلم. قالت: وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا. وكان صلى الله عليه وسلم، كان هنا تدل على التكرار، قل يوم يعني قليل جدا من الأيام، وفي كثرة الأيام وأكثرها إلا يطوف على نسائه فيدنو منهن دون مسيس، أي دون جماع. وفي رواية أخرى: ما صلى العصر قط إلا وخرج وطاف على نسائه كل واحدة على حدة، ونال ما نال إلا الجماع حتى يصل إلى التي عندها النوبة فيبيت عندها أو فيجلس عندها. ومن هنا قال بعض العلماء: ما كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب القسم، لأن من خصائص القسم ومن العدالة أن يخص القسم الذي خص المرأة بشخصيتها، ولا يعطي من هذا الزمن شيئا لغيرها. فإذا كان نوبة إحدى النسوة لا يحق له أن يدخل عند الأخرى مجرد دخول إلا لحاجة، مريضة يواسيها يداويها ينظر في حاجة مرضها وعلاجها، لها حاجة لا تستطيع قضاءها فيقضيها لها، أي مما لا يقبل التأجيل. وما عدا ذلك فليس له حق أن يدخل عندها، وها هو صلى الله عليه وسلم يدخل ويستأنس، وربما دنا من كل واحدة إلا الجماع. فقالوا من يفعل هذا ليس عليه قصد، لأن هذا يتنافى مع القصد. وبعضهم يقول كان صلى الله عليه وسلم واجب عليه القسم إلا ساعتين، ساعة بعد العصر يطوف على نسائه، وساعة بعد العشاء يجتمع نسوته عنده، وهذا ليس من شؤون القسم أيضا. والآخرون قالوا إن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يفضل إحداهن على الأخريات. فإذا عدالة القسم ماضية ولا جور على واحدة منهن. نعم. وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من غير امرأة، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها. فيدنو هذا كناية عن إيش؟ هو دخل عنده في البيت، صار دنا منها ولا لا؟ ولا بعيد معاها في البيت يبداني منها ولا بعيد؟ طيب فيدنو، حينما تقول فيدنو وهو جنبها، يبقى هذا حقيقة ولا كناية؟ ها؟ كناية عن إيش؟ ما بعد الدنو. لازم هذا الدنو ما هو؟ عشان يسمع حسها؟ عشان يسمعها؟ لا، هي سامعة ولو كانت تحدث من برا، لكن فيدنو الدنو الخاص الذي يكون بين الرجل والمرأة إلا المسيس. وإذا استثنت من هذا الدنو أنه لا يجامع امرأة في نوبة غيرها. نعم. حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها، يطوف بعد العصر على جميع نسائه حتى يبلغ التي عندها إيش؟ النوبة، فيلقي عصا التسيار فيبيت عندها. نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. حددت قل يوم إلا وكان، وهنا بعد العصر، حدد هذا لأنه آخر النهار والمدة يدوب يطوف على 9 على 8، يطوف على 8 نسوة، لو كل واحد 10 دقائق 8 في 10 بكم؟ 8 ساعة وكم؟ ساعة وثلث. وش بقى على المغرب؟ يعني بعد العصر يا الله يسع هذه الطوفة وهذه الإلمامة وهذا الدنو إلى أن يأتي إلى صاحبة النوبة. جاء إلى صاحبة النوبة قبل المغرب فبها ونعمت، ثم خرج إلى صلاة المغرب. جاء إلى صاحبة النوبة بعد المغرب، يعني قطع التطواف وصلى المغرب ثم رجع وأكمل التطواف، ثم جاء إلى صاحبة النوبة وبات عندها. طبعا يخرج لصلاة العشاء. يعني تريد أن تقول يرتب هذا الطواف بين زوجاته على تلك الحالة إلى أن يأتي إلى صاحبة النوبة، يعني يطوف على نسائه في غير نوبتهن بل في نوبة صاحبة النوبة، وهناك ينتهي المشوار ويبيت عندها. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة. تتحدث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها على جزئية من جزئيات حدث وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع أيها الإخوة أن حدث وفاته صلوات الله وسلامه عليه من أعظم الأحداث التي رزئت فيها الأمة من أولها إلى آخرها. وأعتقد أنه يتعين على كل مسلم أن يلم بجزئيات وأحداث هذا الحدث العظيم، لأن فيه من المواعظ وفيه من العبر ما لا يوجد في غيره. فها هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول في مرضه الذي قبض فيه، كان يسأل هل يخفى عليه القسم بين زوجاته ولا يعلم أين هو ولا يعلم متى نوبة عائشة؟ إن ذلك ليدل على شدة المرض الذي كان فيه. ومجمل هذا الحدث العظيم ما جاء في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة إلى البقيع فسلم على أهل البقيع ثم رجع، ويقول مولى له خرج صلى الله عليه وسلم 3 ليال يسلم على أهل البقيع، فلما كان في الليلة الثانية قال أنبهني وإيقظني وقال إني أمرت أن أذهب فأسلم على أهل البقيع فأسرج لي دابتي. قال فركب فأتى أهل البقيع فنزل وأمسكت الدابة ثم سلم عليهم السلام عليكم يا أهل المقابر، يهنكم ما أنتم فيه قبل مجيء الفتن، تأتي فتن كقطع الليل المظلم آخرها أشد من أولها. ثم يستغفر لهم ويسلم عليهم ويرجع إلى بيته. وفي بعض الروايات تقول عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل وجاف الباب بهدوء دون ما صوت، فأمرت خادمتي أن تتبعه إلى أين يذهب، فوجدته ذهب إلى البقيع فسلم عليهم ثم رجع، فما ذكرت له شيئا بعد رجوعه إلى أن أصبح. فقال يا عائشة إني أمرت أن أذهب فأسلم على أهل البقيع. يا عائشة ما أرى أجلي إلا قد دنا، لقد كان جبريل عليه السلام يدارسني القرآن في رمضان كل سنة مرة مرة، وفي هذه السنة دارسني القرآن مرتين مرتين. ثم بعد ذلك خرج إلى شهداء أحد وسلم عليهم ثم قال أما أنتم فأنا عليكم شهيد، وترضى عليهم واستغفر لهم ثم رجع. يقول أنس لكأنه يودع الأموات كما يودع الأحياء، وهؤلاء في الحقيقة ليسوا أموات بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. فذهب وسلم عليهم. ثم صبيحة رجوعه من أحد اشتكى رأسه أو اشتكى مرضه، وتقول عائشة ما قلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بي إلا وقال كلمة تنفعني، فمر يومين فلم يقل شيئا، فقلت في نفسي لقد وجد علي، فقلت لخادمتي ائت بالوسادة، فطرحتها عند الباب، قالت وعصبت رأسي وصفرت وجهي، فلما مر قال ما بك يا عائشة؟ قلت أشتكي رأسي، قال تقولي ورأسا؟ قالت بلى، قال لا يا عائشة، أما أنا فوا رأساه يا عائشة، ما بالك لو مت قبلي وقمت عليك فغسلتك وكفنتك ودفنتك ودعوت الله لك؟ قالت لا، ما أظن أن تفعل ذلك في أول النهار إلا وقد عرست ببعض نسائك على فراش آخر النهار. قال فضحك صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يطوف على نسائه في مرضه، وقيل كان يحمل في ثوب بين أربعة رجال، إلى أن عز به المرض في بيت ميمونة ومكث فيه أسبوعا. ثم أخذ يسأل أين أنا اليوم، أين أنا غدا، يتطلع إلى نوبة عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي بعض الروايات أنه جمع النسوة وقال لهن: لم أعد أستطع أن أطوف عليكن، فأذن لي في بيت إحداكن. وفي رواية أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جمعت النسوة وقالت لهن: لم يعد رسول الله استطاع بأن يطوف عليكن، فاجتمعنا واخترنا من يمرض عنده. ثم علم رغبته أن يكون عند عائشة فأذن له. وفي بعض الروايات: إني لم أستطع فأستأذنكن أن أكون عند عائشة. وهنا الوقفة الطويلة العريضة. سيد الخلق يبلغ عن الله، طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه، يستأذن زوجاته في أي شيء، هن لا يملكن عليه شيء، هن ليس لهن حق القسم عليه، ولكن فضائل مكارم أخلاقه، أخلاق فوق مكارم الأخلاق، وملاطفة فوق اللطف، وحسن معاشرة ومرعاة الشعور، يستأذنهن فيما لا يملكن، فأذن له. أذن في إيش؟ هل يملكن ذلك؟ لكنه تجاوب. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فحمل إلى بيت عائشة. قيل مكث في بيت ميمونة في بادئ الأمر 7 أيام، ثم نقل إلى بيت عائشة يوم الاثنين كذا من صفر أو كذا من ربيع الأول، ومكث عندها إلى يوم الاثنين الثاني الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. وفي مدة وجوده عند عائشة أحداث، وأحداث تتوالى، من ذلك أنه اشتد به الحمى، ودخل علي ودخل عمر ودخل العباس ودخل أبو بكر، وكل يضع يده على جسده فوق القطيفة فيحس الحرارة من فوق من تحتها، وكل يقول: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فيقول: نعم، إني لأوعك وعك رجلين منكم. فيقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، أو الأمثل فالأمثل. فتقول فاطمة رضي الله تعالى عنها: أيضاعف عليك البلاء ليضاعف لك الأجر؟ قال: نعم. ثم استعبرت وبكت، فقال لها: يا فاطمة، إنك أسرع أهلي إلى لحاقا بي. فتضحك أو تبتسم لهذه البشرى. ويظل صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة إلى كان من أمر لدوده ولد وهو مريض، قالوا: حسبنا أن به ذات الجم، إلى آخر الأمر. ثم قال: أريقوا علي من 7 قرب شتى، من 7 آبار مختلفة. ثم قالت عائشة: فصببنا عليه الماء في مخضب لحفصة، فلما وجد من نفسه نشاط قال: احملوني أو أجلسوني. فخرج إلى المسجد، خرج إلى المسجد وصعد المنبر وقال: أيها الناس، إن عبدا خيره ربه بين لقاء ربه والجنة، وبين كنوز الدنيا والجنة، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر في أصل المنبر قال أنس، فقلنا ما بال هذا الشيخ؟ عبد خيره الله، وما شأن أبي بكر في ذلك؟ قال لكن أبا بكر كان أعلم منا برسول الله، إن العبد هنا هو رسول الله، وإن التخيير كان لرسول الله. وفي قصة البقيع قال لغلامه، لقد أعطيت مفاتيح كنوز الدنيا وخيرت بين الدنيا والجنة، أو بين كنوز الدنيا والجنة وبين لقاء ربي. قال بأبي أنت وأمي، فاختر مفاتيح كنوز الدنيا والجنة. قال لا، لقد اخترت لقاء ربي. وهكذا شاع الخبر في أنه صلى الله عليه وسلم ينعى للناس نفسه. وقبل هذا في حجة الوداع في منتصف أيام التشريق ينزل عليه قوله سبحانه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال ما أراني إلا نعيت إلى نفسي. ولما اجتمع عمر مع أشياخ قريش وكان يدخل ابن عباس عليهم وهو غلام، واستنكر في وجوههم وجود غلام معهم وقالوا لنا غلمان، فلم يسمح بهم، فأراد أن يعلمهم مكانة ابن عباس، فسألهم مرة عن ليلة القدر، وسألهم مرة عن سورة النصر، فقالوا إنها بشرى، بشرى بالفتح والنصر لرسول الله. وابن عباس واجم. قال عمر ما تقول يا ابن عباس؟ قال والله لقد نعت إلينا رسول الله وهو بين أظهرنا. قال وكيف علمت ذلك؟ قال من قوله سبحانه، إذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ماذا بقي له من مهمة الرسالة؟ لقد أداها ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يبق للرسالة تتمة. ونزل عليه في تلك الحجة، اليوم أكملت لكم دينكم. ولما نزلت بكى عمر، قيل وما يبكيك؟ وهذه بشرى بنعمة الإكمال والإتمام. قال ما تم شيء إلا ونقص. وهكذا عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي أيام وفي أشهر إلى شهر صفر أو ربيع بدأه الوجع. من أحداث ذلك الوقت أنه صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يخرج ليصلي بهم، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة، يا رسول الله مر غيره، إن أبا بكر رجل أسيف لا يقوم مقامك ولا يقرأ القرآن إلا وبكى، فلا يسمع من خلفه قراءتك. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أخيرا قالت لحفصة، قولي لرسول الله يأمر عمر، لأن أبا بكر لا يستطيع. فقلمته فقال، إنكن كصواحبات يوسف، يعني إنكن تقولن ما لا تخفين. وبينت عائشة، قالت قلت ذلك فعلا لأني أعلم أن الناس يتشاءمون ممن يقوم مقام رسول الله، فأردت أن أبعد ذلك عنه. ويمكن لقائل دارس محقق أن يقول إنها قالت ذلك لأنها ابنته عند رسول الله وحبة رسول الله. يخشى أن يقال بعد ذلك، ما أمر أبو بكر ولا قدم للإمام إلا بتأثير من عائشة، فكانت تسجل لها هذا الإباء وهذا الامتناع وهذا الدفاع عن أن يتقدم أبو بكر، حتى لا ترمى بتهمة أنها هي التي أوحت لرسول الله بهذا التقديم. ثم بعد ذلك تقدم أبو بكر وصلى بالناس ما تيسر، ثم وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه الخفة فقال اجلسوني، فخرج يخط قدماه بين اثنين حتى جاء إلى الصف، فتأخر أبو بكر ليتقدم رسول الله فأومى إليه أن مكانك، وجلس صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر يصلي جالسا يقتدي بأبي بكر وأبو بكر قائما، وصلى ثم رجع إلى بيته، فقال الناس لقد برئ رسول الله، وجاء أبو بكر وقال يا رسول الله أراك اليوم بارئا، أتأذن لي أن أذهب إلى بيتي فإن اليوم يوم ابنة فلان؟ قال نعم اذهب. فما أن ذهب أبو بكر ووصل بيته في السنح في العوالي إلا وسمع نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء والناس يدوكون في المسجد وعمر شاهر سيفه يقول والله ما مات رسول الله، وإني لأضرب عنق من يقول مات رسول الله، والله ما هي إلا برحاء الوحي التي كانت تأخذ برسول الله. ودخل أبو بكر أو وصل أبو بكر فعمد إلى بيت رسول الله، وكنا هناك نسوة ففسحنا له، فوجد صلى الله عليه وسلم مسجا ببرده، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم فقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم غطى وجهه وخرج على الناس، فإذا عمر يهدد ويربد ويزبد، فقال مه يا عمر، صه يا عمر، وما درى عنه عمر، فصعد المنبر وخطب الناس، أيها الناس إن الميتة التي كتبها الله على رسوله فقد ماتها، من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت، ومن كان يعبد محمدا فمحمد قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر والله ما كأني سمعت هذه الآية إلا تلك اللحظة، فخانتني رجلاي وخارت قواي وسقط السيف من يده. ثم كان أمر تجهيز رسول الله، ولكن سمع بأمر سقيفة، وما اجتمع فيه الأوس والخزرج يختارون خليفة بعد رسول الله منهم أبو عبيدة أو غيره، فعلم بذلك القوم، فذهب أبو بكر وعمر وقال القائل أدرك الناس قبل أن يختلفوا فلا تستطيعون جمعهم، وكان من خبر السقيفة ما كان. ثم انتهى أمرها إلى أن قال عمر أمدد يدك يا أبا بكر. أبو بكر قال أنا لست لها، هذا عمر وهذا أبو عبيدة، فاختاروا من شئتم. فقال عمر لا والله من يتقدم عليك، أمدد يدك أبايعك. فبايعه وتوالى الناس على بيعته. ثم رجعوا إلى رسول الله يوم الأربعاء، توفي يوم الاثنين، واشتغلوا بالسقيفة يوم الثلاثاء، وجهزوه يوم الأربعاء. وهكذا أيها الإخوة أسند الأمر لأبي بكر في الصلاة وقال لا يبقى باب من الأبواب في المسجد إلا وسد إلا باب أبي بكر، فهو أمن أو لا أحد أمن علي في صحبته وفي ماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا في الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكنها خلة وأخوة،